قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وابن داود وعبد الحق، لا ترجح أبو حاتم الإسالة، وأخذ ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقى عن الغلام فتان متافئتان، وعن الجارية شاب، رواه الترمذي وصححه، وأخذ أحمد والأربعة عن ابن الفرد للتعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويذبح معروف تذبح العقيقة لو دال العقيقة. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب العقيقة، والعقيقة فعيلة معنى مفعولة، هي معقوقة مذبوحة، وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر أو أنثى يقال لها عقيقة. قال بعضهم سبت بذلك لأنه يعق حلقها ينشق، وهذا ليس خاصا بها، يكون ذبيحة تعق. قال آخرون بل سبت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب فيموطونه عنه، وهذا وجه التسمية، كذا قال الزمخشري والجماعة، وهذا أشبه من شيء خاص بها. ولهذا جاء في الأحاديث: وأبيط عنه الأذى، ذبحوا عنه وأبيط عنه الأذى، وأبيط الأذى في ثلاث الشعر، يعني حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على سنة العقيقة، وقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث ذكرها أهل العلم، ذكر المؤلف هنا بعضها، وذكر صحيح المنتقى جملة منها أيضا، وذكر غيرهما كذلك جملة منها. والمقصود أن أحاديث العقيدة ثابتة، منها ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع الغلام عقيقة وأنيق عنه الأذى. فالسنة لحق الأطفال أن يعق عنهم، فعن الذكر شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة. وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف حديث ابن عباس النبي عق عن الحسن كبشا كبشا، وفي الوقت الاخر كبشين كبشين. هذا هو السنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن امره، قد عق عن ابنيه الحسن والحسين ولو كبشا كبشا. يحتمل ان هذا وهم من الراوي بعض الرواه، يحتمل انه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت اخر، فمن الناس من روى الأول ثم جاء الكبات الثاني، ولا ولا ولا ولا منافاة بين ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن العقيقة اثنتان عن الغلام. ولا مانع أن يكون والد الغلام يذبح واحدة في وقت ثم الثانية في وقت آخر، إذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع هو أفضل، وإن لم يتيسر ذلك ذبح واحدة ثم ذبح الأخرى في وقت آخر. فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة، هذا هو الصواب الذي على جمهور أهل العلم مثل أربعة والجمهور على أن سنة مؤكدة، وذهب بعضها إلى وجوبها، والأقرب أظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة. ومما احتج به الجمهور ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عن ابن مسعود عن أبي عن جده بإسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: إن الله لا يحب العقوق، كان كره الاسم. ثم قال: من ولد له مولود فأحب أن يسكت عنه فليذبح شاتين عن الغلام، فأحب أن يسكت عنه شاتين عن الغلام وشاتا عن الأنثى فليفعل. قول فأحب واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكن له للندب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هو أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا في حديث عائشة أن أمر يعقب عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان بفتح الفاء وكسرها، يقال مكافئة ومكافأة، كل واحدة مكافئة ومكافأة، يعني متساويتان متقاربتان السن والصورة. وعن الغلام وعن جائر الشات، وهذا هو الأفضل، وهو أصلا من يعق عنهم بالإبل أو بالأقرب البقر، السنة يعق عنهم بالغنم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث مخرج من شعبية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة عن الله الشاتين وعن جار الشاه، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على شرعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح يوم السبت يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة ويسميها الناس الآن تميمة، ولا أدري متى جاء هذا الاسم ومن اخترع هذا الاسم، فهي عقيقة ونسيكة وذبيحة سنة مؤكدة يأكل منها ويهدي إلى قاربه ويطعم الفقراء أو يصنعها ويطبخها ويدعو إليها من أحب، كله جائز ليس فيها تحديد بل أمرها واسع، إن أكل وأطعم فلا بأس، وإن فرقها فلا بأس، وإن فرق بعضا وأكل بعضا فلا بأس، والأفضل أن يعطي منها الفقراء كما في الضحية. وقلنا في حديث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته، سمرة يندب حديثه صحيح عند أهل العلم وإن كان بزيادة الحسن، وهذا مما ثبت عن الحسن أنه سمعه من سمرة ثم رواه البخاري في الصحيح، لما سئل عن ذلك فقال سمعته من سمرة، هو حديث صحيح بخلاف بقية حديث حسن بن سمرة فإن فيها خلاف في وصلها وعدم وصلها، أما حديث العقيقة فقد ثبت أنه سمعه من سمرة فهو من جملة الأحاديث الثابتة في العقيقة، وفي أنه مرتهن الغلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس بها تذبح عنه يوم سابع ويحلق يعني رأسه ويسمى، هذا السنة أي تذبح العقيقة يوم السابع وأن يحلق يوم السابع في يوم السابع وأن يسمى في اليوم السابع، هذا هو السنة، وإن سمي في اليوم الأول هو سنة أيضا، وقد ثبت عنه أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وهكذا سمى عبد الله بن أبي طلحة يوم ولد، وهكذا سمى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري يوم ولد، فلا حرج في ذلك، فيوم السابع سنة واليوم الأول سنة التسمية، يسمى في اليوم الأول سنة ويسمى في اليوم السابع كما في حديث سمرة في سنة. وينبغي التحري في الأسماء واختيار الأسماء الحسنة تجنب الأسماء القبيحة، واختلف العلماء في معنى الارتهان، قال بعضهم معنى أنه مرتهن عن الشفاعة لا يشفع في والده حتى يعق عنه، وقال آخرون معنى آخر والأقرب في هذا والله أعلم هو الإمساك، والرسول لم يفسر هذا الارتهان، ولا ينبغي الإنسان يقول على الله بغير علم، هو مرتهن الله أعلم بهذا الارتهان، والمقصود من ذلك الحث، المقصود من هذا الارتهان الحث والتحذير على الإبدال بها والحرص عليها وعدم تركها، أما كونه مرتهن عن الشفاعة وعن كذا وعن كذا فهو محل نظر، وقول بأنه مرتهن عن الشفاعة فيه نظر ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأطفال أنهم يشفعون، ولم يقل إلا ما لم يعق عنه، أطلق ذلك في الحديث الصحيحة فلا تقيم شيء مجمل، وفيه دلالة على شرعية حلق الرأس، ولم يذكر فيما نعلم حلق رأس البنت، فالأقرب أن هذا خاص بالذكر، ومن قال إنهما يحلقان فيحتاج إلى دليل، يوجد دليل وإلا فالأصل إنما هو في حق الرجل والذكر، وله يسمى مثل ما تقدم يسمى، أما رواية ويدمى في غلط تصحيح، وكان أهل الجاهلية يدمون رأس الرجل الطفل إذا ولد ذبحوا عنه ولطخوا رأسه بالدم، فنسخ الله ذلك بما شرع من إماطة الأذى والعقيقة والتسمية، قال أبو هريرة كنا ندمي رأسه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كنا نجعل مكانه في الزعفران يعني الطين بعدما يحلق، والله أعلم. نعم سم فمن كفر يعني مثلا الله على السنوات لم يعق عنه يعني ولو بعد ذلك يعقل ولو بعد ذلك لا بأس، يسر من السنة والسنة وإلا عق عنه بعد ذلك. نعم هذا هو الأفضل، لا يعني يصدق عن جوده فضة ولكن في سنده بعض الضعف. نعم وإن مات قبل السابع ولو السنة هو السابع ولو مات تذبح العقيقة يوم السابع ولو أنه مات لأنه غلام معه عقيقته. نعم نعم تذبح واحدة بس يصير نصف السنة، فعلى النصف حصل نصف السنة،

فإنه لا ينفعه التأويل. واليمين عليك أنت اللي حلفت بالحق، فتأويله لا ينفعه، ويعتبر آثما وتعتبر يمينه غنوسا وإن تأول تأويلا لا وجه له ولا صحة له، بخلاف من هو مظلوم أو لا راض ولا مظلوم فله التأويل، لأنه قد ينفعه من الكذب، التأويل مندوح عن الكذب. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سارة إذا سألك تقول إني أخته، هذا هو التأويل، يخطف في الإسلام. وهذا يحتاجه الناس في وقف الظلم أن يتأولوا، وقد يحتاجه الإنسان حتى غير الظلم للمجاملة أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن من ليس بظالم ينفعه التأويل، أما الظالم فلا ينفعه التأويل. والحديث في الحديث يتوقع من سمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. أصل هذا الحديث صحيحين عند عبد الله بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها المسألة وكيت إليها، وإن أعطيتها هذه المسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. وبما أخذ فأتي الذي خير وكف عن يمينك، ولو أخذ فكف عن ثم أتي الذي هو خير. فالروايات جاءت متعددة، وعند أهل العلم يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكفر ثم يأتي، ويجوز أن يأتي ثم يكفر، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا وكلها صحيحة. فإذا فله يكفر ثم يأتي، وله يأتي ثم يكفر. وجاء في هذا منا عدة أحاديث تدل على أن ينبغي المؤمن أن يعمل بالأصلح، من حديث عدي بن حاتم، من حديث أبي هريرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، من حديث أبي موسى، قال أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واني والله لا احلف على يمين غير خير ما الا كفرت على يميني واتيت الذي هو خير. فالسنه من المؤمن اذا حلف على شيء ثم راى المصلحه في نقض اليمين حينه ينقضها ويحلف ويعمل المصلحه، كان يقول: والله لا ازور فلان، ثم يرى المصلحه تقتضي الزياره، او والله لا اكلمه، او والله لا اصاهره، او والله لا اكل طعامه، ثم يرى المصلحه في خلاف ذلك، فإنه يحنث يكفر عن يمينه ولا يلج في يمينه ولا يخلى من هذا ما في هذا من مصلحة. الإنسان قد يغضب ويقول هذا الكلام: والله لا أطلق أنه فلانة، والله لا أعيش مع فلانة، وما أشبه هذا. قال هذا كثير للناس، فمن رحمة الله وإحسانه أن شرع الكفارة. والحديث آخر حديث من عمر، وهذا حديث من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف في فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنت عليه، من حلف في يمينه قال في يمينه إن شاء الله فلا حنت عليه. هذا يدل على أن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه لا تلزمه الكفارة. إذا قال: والله إن شاء الله لا أزور فلان، والله إن شاء الله لا أكلم فلان، والله إن شاء الله لا أكل طعامك، فإنه إذا أكل فلا كفارة عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله، فلما أكل علم أن الله ما شاء هذا الشيء. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: نوى مقلب القلوب. قال عبد الله بن عمر كان في النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو مقلب القلوب. هذا يدل على ان اليمين لا تتعين تكون بالله وحده بلفظ الله يعني او بلفظ الرحمن، بل لا تجوز كل اسم من اسماء الله، كل اسم من اسماء الله يجوز بها اليمين، والله والرحمن وربي ومقلب القلوب وعالم الغيب والشهاده وعزه الله، كل هذا يعني جائز اذا حلف بالله او بصفه من صفاته كذا. نعم، والله اعلم. وفق الله الجميع. نعم، الساعه متابعه ابن عمر من حلف على يمين صحيح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم القرآن. نعم، أقوال كلام الله. شيخ لو كان سوى رحمة الله لكونها ورحمة الله لكونها ما لا أرجع رحمة الله ليس على فلان، رحمة الله لكونها وعلى فلان الله رحمة الله فلان وجه الله يشهد. نعم، وجه الله أحسن الله عمك. إذا سمعت صدر منك فتوى في الندوة يمكن حوالها أكثر من 4000، وإذا تسمح نشرح لك، لأن بعض الناس تسلك بها فتوى يعني في اللي يخرجون خارج الرياض أنه لا جمعة عليهم، وأنه إذا عدم الماء يتعثر التراب. إذا تسمح نشرح لك، لأن إحنا نشاهد هذا الشيء في بعض الناس. حسن الله عمرك ما يروح الدهنة ولا يروح النفود، يخرج حوالي الرياض هنا فيه مكاين وفيه جمع في المجاورة، ويتسلقون بذلك ويقعدون يلعبون ورقة ويلعبون غير ذلك ولا يحضرون الجمعة. هذا يبين لهم وإذا بعدوا هذا محل بحث إذا بعدوا عن محلات الجمعة مو بعيد أحسن الله بعدوا فلا جمعة عليه. لكن لما يوضح لكم الآن ذكروا فرصة مو الفرصة يعني مقدار ساعة ونص تقريبا عن محل. لا لا لا ما وخاصة الوقت الحاضر في كل مزرعة مكينة وفي كل محل جمعة على كل أي رأيتهم صح معلمهم هذا. لكن كم يعني كثير الناس وهم خاصة يخرجون الجمعة صلى الله عليه وسلم شاهدنا ورأينا والحديث الذي يقول من ترك ثلاث جمعة هذا مو بعذر أحسن الله عمره مو بسفر أحسن الله عمره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال فيه يقتطع بها مال امرئ مسلم هو في اثاره. اخرجه البخاري. وعن عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو قول الرجل يا والله وبلى والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وسام الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارة يمين. فلا حج الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فذكر الحديث وذكر في هذا من الغموس حديث قال الشرك بالله وعفو الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذه من الكبائر العظيمة وهي كبيرة جدا وتنازع الناس في التعريف لكبيرة. وأحسن ما قيل في ذلك أن الكبيرة كل معصية جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار أو نحو ذلك. قال بعضهم كل ذنوب كبائر ولكنها متفاوتة. والصواب أن الذنوب فيها كبائر وصغائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر وأثمانكم كفرتم سيئاتكم عمر فيكم مدخلا كريما. فالحاصل أن اليمين الغموس هذا الشاهد من الكبائر وهي الكاذبة التي يقتطع أعمال أخيه بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الغموس هي التي يقتطع بها صاحبها مال أخيه بغير حق أو دماء أخيه بغير حق لأن يأخذ بها شيئا بغير حق. وسمت غموسا لأن تغمسه في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية. يعني أنا من أسباب دخول النار ومن أسباب الإثم. هذا يريد الحذر من تعاطي الأيمان الكاذبة فاجرة. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لم دع ناس جماع رجاله واموالهم ولكن يمين على المدعى عليه. فالواجب على المؤمن ان يتحرى في يمينه وان يحذر الكذب سواء في خصومه او في غيرها. وفي التاويل مندوح عن الكذب اذا كان غير ظالم. وحديث عائشه رضي الله عنها يدل على ان باللغو اليمين وهو لا والله وبلا والله. الله قاسمه لا يؤاخذ الله باللغو في ايمانه الايه. فدل ذلك على ان اللغو اليمين لا مؤاخذه فيه بل هو من العفو بخلاف الايمان التي تقصد وتعقد عن قصد. هذه هي التي هي محل المؤاخذة، سواء كانت على مستقبل أو على ماضي. الماضي الكاذب هذا فيه ما تقدم من الإثم، والمستقبل عليه يحفظها الله تعالى، يحفظ أيمانه. أما ما يجعل اللسان من غير قصد فهذا هو لغو اليمين، مثل قول في عرض كلامه لا والله وبلا والله من غير قصد اليمين، ولكن تأتي في الكلام من باب التأكيد لا من باب قصد الأيمان. وهذا هو الذي اشتهر عن الأئمة كما قالت عائشة وقاله جماعة من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، وألحق بذلك بعض أهل العلم الأيمان التي تصدر عنه ظن الصدق وأنه مصيب سيعتقد أنه صادق فيها من لغة اليمين، كأن يقول والله لقد قدم فلان، والله لقد صار كذا وكذا، هو بان على شيء فبان خلاف فلان، فهو في هذا لم يتعمد الكذب وإنما غلط، والله ما عندي فلان شيء، وبان على أصل أن ما عند الشيء ثم تبين لنا عند الشيء، هذا من لغة اليمين ولا تكون من الغموس، لأنه ما تعمد الكذب ولا أراد الكذب، لكن شب شبه عليه والله رأيت فلان فما رأى شبه له مهو لرأى والله لقد أبرأتك أو لقد أعطيتك أو لقد قضيتك أو لقد أقرضتك، مانع على شيء ثم تبين له خطأه. وهذا قول جيد أيضا لأنه لم يتعمد الكذب، هو في لغة اليمين وليس عليه كفارة ولا إثم الغموس. هذه في الحديث النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله 69 اسماء من احصاها دخل الجنه، متفق عليه، بلفظ اخر من حفظها دخل الجنه. وقال ساق تلميذ ابن حبان اسماء وساقها غيرهما، ولكن التحقيق ان ادراجها ان ذكرها ادراج من بعض الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، وانما ادرجها بعض الرواة كانه جمعها من الآيات ومن بعض الأحاديث وأدرجها. ولهذا قال مؤلف التحقيق أن إدراجها أن سردها إدراج بعض الرواة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحفوظ الذي قاله الأئمة أن ذكر الأسماء إدراج في الرواية وليس من الرواية. ومن تأمل الكتاب والسنة تحصل له هذه الأسماء وزيادة، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن يعنى بها المؤمن ويتتبعها ويعتني بها ويتدبرها ويتعقلها ويتعقل معانيها، بخلاف لو ذكرت فإنهم قد يقتصروا عليها فقط. والصحيح أن المراد أن هناك 99 اسما وليست كل الأسماء، ولله أسماء أخرى. ولهذا إذا تبعت القرآن والسنة وجدت أشياء زائدة على هذا العدد، هذا هو التحقيق وهذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، أن المراد بذلك أن هذه تسعة خاصة 99 وليست كل الأسماء، ليست هذه الأسماء كلها، بل له أسماء أخرى سبحانه وتعالى. وأما قول ابن حزم أن هذا الحصر يجب ألا زاد عليه وهم غلط، لأن الرسول ما قال ما ليس لله إلا 99، قال إن لله 99 فإثباتها لا ينفي غيرها، بخلاف لو قال إنه ليس لله إلا، هذا هو محل الحصر. لكن الرسول قال إن لله 99 أسماء. وكان في حديث مسعود رضي الله عنه أسمك بكل اسم لا سميت بنفسك وأنزلته في كتابك وأعلنته أحد من خلقك واستأثرت به، عندك علمك في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن هناك أسماء ليست داخلة في هذا. والإحصاء والحفظ يتضمن تدبر المعاني والعمل، قال بعضهم من حفظها دخل الجنة، يعني حفظها من أسباب دخول الجنة مجرد الحفظ. قال بعضهم من أحصاها يتدبر معانيها وتعقلها وعمل بمقتضاها. وهذا هو الأوجه والأقرب والله أعلم، أن المراد بالحفظ والإحصاء العناية بها وتدبر معانيها والعمل بمقتضى ذلك، حتى يكون له بذلك فضل العمل وشرف العمل، فيأخذ من الرحمن والرحيم والعليم الإيمان بأنه بهذه الصفات سبحانه وتعالى والثناء عليه بذلك، ثم التأسي بما يجب التأسي به من رحمة العباد وإحسان إليه الفقراء والمحاويج. كذلك ما يتعلق بكل شديد العقاب الجبار خوفه سبحانه وتعالى والحذر من معاصيه وسيئاته، فيكون تدبر الأسماء الاستفادة من معانيها في

في النفقة والبذل، فلهذا يستعين بالنذر لأن النذر يلزمه. المقصود أن النذر هو مكروه، فزعم بعضهم بتحريمه ولكن المشروع عند أهل العلم كراهته. وصل آخرون فقال إن كان النذر طاعة غير معلق فلا كراهة وإلا كره، ولكن ظاهر الحديث منع، ظاهر الحديث الكراهة مطلقة، لا تنذروا ولا نفصل. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه ينبغي المؤمن أن يكفي بالعبادات عن نفس مختارة عن رغبة، لا عن إكراه من نذر وغيره، بل يختارها ويميل إليها ويفعلها عن رغبة وعن اختيار لا عن نذر. ثم أيضا الأمر الآخر، وأن بعض الجهلة قد يظن أن النذر ينفعه وأنه يرجو من قدر الله شيئا أو أنه يسبب الشفاء، قد يظن هذا بعض العامة، فنهى النبي عن ذلك قطعا لهذا الظن حسبا لهذه المادة التي قد يظنها الجهال. فينذرون إن شاء الله ما يصار كذا ويرد الله غائب يصار كذا، يحسبون أن هذا النذر له أثر في ذلك، وليس الأمر كذلك. الله أعلم. نعم. الله أعلم. جاء في رواية عند أحمد في بدنه، لكن هذه رواية معلولة، يعني من رواية قتادة عن حكمة مدلس قال عنها، وأيضا مخالفة للأصول، فإن الأصول في النذور إنما هي كفارات، كفارات الأيمان، ما البدنة دخلوا في الأصول، إنما البدنة في أمور الهدايا وما يتعلق بالحج والعمرة، ليس لها دخل في الأيمان والنذور. المقصود أن شاهد ضعيف، شاهد ضعيف. نعم. ويلزم الصيام ما يخير بينها كفارة وهذا، إن كانت فقيرة لها ولهذا في الصيام لها في الأصل التخير، لعل أخت عقبة كانت فقيرة ولهذا أمرها في الصيام. نعم. فعل المعصية عليه كفارة؟ لا، إذا فعلها عليه التوبة ولا كفارة عليه، لا كفارة لكن عليه التوبة. نذر مكروه. نعم. نعم. نذر مكروه فعل شيء. مثل قال الله عليه ما يصلي راتبة الظهر ولا راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم. يكفى عن يمينه يصلي الراتبة، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة. وفق الله جميعا سبحانه وتعالى. فيهم المتصالحين وكذا، قال حصل لي كذا وكذا لفلان، اعطي فلان كذا. والله هذه العطية ما يسوون العطاء، فلا أثبت الفرعي من الفرع، مثل لو قال دون نذر سوف أعطي فلان كذا أو مخير، إن شاء أعطاه وإن شاء ترك، ما يسمى نذر لغيره، ما يلزمه، لأنه قد لا يسمى طاعة، قد يكون مثل هذا غير طاعة. أما إذا نذر لأجل فقر صدق الصدقة على الفقير على الفقير، فالظاهر يدخل باب الطاعة. نذر المكان الشيخ نذر أن يصلي في مكان ولا يستطيع أن ولم يستطع أن يصلي، ما يلزمه إلا إذا كان حدثاه مثل مساجد الثلاثة، يعني ما يصلي في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى يلزم إذا استطاع، وإذا ما استطاع يبقى معلق كالدين. أما بقية المساجد لا يلزمه. قال بعض الفقهاء يا شيخ إن لو نذر في المسجد الأقصى، لا إذا نذر في المسجد الأقصى أو في المسجد النبيل أو صلى في المسجد الحرام كفى، كفى عنه، إذا كان صلى في الأفضل كفى عن المقصود. فما الشيخ على هذا قتادة في اللي في الصحيحين محمول على السمع، هذا ولا مشروع ترجح في رواية نعم، وكيف ترجح رواية واحدة عن الكفار من توصيل الحديث؟ أي زيادة تعتبر بقية الوصل؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. ثقتي خبر بخبر، وناس نسوها وضيعوها، ضيع زيادة وثقة. أيهما الأحمد يا شيخ؟ أقول يعني قضية الخطأ تقع على الواحد. هم ما كذبوا، هم سكتوا وهم سكتوا وهو بيّن الزيادة ما ذكرها، ما قالوا أنها خطأ وأن ابن عباس يقول لا هذا من كلامي، هم سكتوا في ذلك، هو أسفت زيادة وعلى السلاة وكلهم ثقات. واحد قال لك أني شفت فلان قدم من السفر عيني الوقت وما شفناه هي متقدم ولا شفت وصف نفسها ونظرت وجري لها عملية في بطن امرأة يعني متوسطة في العمر وجري لها عملية في بطنها ثم حملت فنظرت قالت أمي إن ولدت ولم أصب بشيء لأنها خايفة من العملية فعلي شهرا فوعظت على أن النذر لا يقدم نفس ولا أحسن المقصود وقع هذا مقصود الوعظ قبل وقع وقع تعلم أن الذن آخر هذا وقع عليها أن تصب بس الشهرة هل تفردوها قال لا على لي كان هي ثابت عليها مسابة كما هي مسابة تابعته فأحفظ من بعض هذا الإبغاء يسمى سهرا عليها متابعة لأن الشهادة هو متابعة. نعم لأن صلاة الله تبتدي بارتفاع الشمس إلى اشتداد الحر يعني إلى غروب الزوال. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا في قطيعه رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث شردم عند احمد. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فساله فقال صلها هنا فساله فقال فشانك اذا. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فاوف بنذرك متفق عليه. وزاد البخاري في روايه فاعتكف ليله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بالنذر في ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد استفتى سعد بن عباده الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه كان ابوه عباده وجده ذليل من سادات الخزرج وكان ينادى على بيوتهم كل ليله من اراد الطعام واللحم فلياتي تنادى الضيوف وهم من السادات الكبار رضي الله عنهم وارضاهم المقصود رضي الله عنهم وارضاه. اما عباده وذليل فكان في الجاهليه. المقصود ان سعد هو سيد الخزرج في زمانه رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات امه وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي على قبرها في نذر كان عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في نذرها. هذا يدل على ان الانسان اذا نذر نذرا وتوفي قبل ان يقضيه انه يوفى به. اذا نذرت صدقه او حجا او عمره فانه يوفى بذلك. قال او في نذرها بحديث الصحيح حديث عائشة من مات وعليه الصلاة والسلام عنه وليه. في حديث أخرى أن الرجل قال يرسل أنه من نذرة أن تحج فلم تحج حتى مات أفحج عنها؟ قال نعم. الآخر قال نذرة تصوم شهرين وبعضها قال صوم شهرا أفصوم عنها؟ قال النبي نعم. بعضها رأيت لو كان على أمك دين فقل الله فالله حق بالوفاء. فكل شاهد لحديث ابن عباس هذا وهو في معناه. ذكر الشارع عن النسائي أنه روى عن سعد انه سال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عن امه؟ قال نعم. قال هل صدقه في اهل؟ قال سقي الماء. هذا يدل على فضل سقي الماء وان المتصدق يتحرى ما هو الافضل. وهذا والله اعلم عند الحاجه اليه. قد تكون هناك حاجات اخرى غير سقي الماء فينظر المتصدق ما هو الافضل وما هو الانفع للناس فيفعل. فإذا كان في الحل في حاجة للماء كان سقي الماء من أفضل ما يكون